بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة باسم أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا محتاجينه سبحان الله إن إحنا بدأناه قبل يعني كارثة الزلزال وهكذا، وسبحان الله قلنا يعني اخترنا الاسم، إحنا كنا هناخد اسم تاني خالص لكن اخترنا اسم الله الجبار ورجعوا للجزء الأول منه، وإحنا النهاردة هناخد الجزء التاني. نبتدي بسم الله. بسم الله المعنى الثاني لاسم الله الجبار معناه ايه؟ علو الله عز وجل على خلقه، نفاذ مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في ملكوته وفي ملكه، فلا غالب لأمر الله ولا معقب لحكم الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. معنى الجبار في اللي بنقول المعنى رقم اثنين، لان احنا خدنا المعنى الاولاني رجعوا للحلقة الجزء الاولاني، المعنى اللي هناخده النهاردة قريب من اسم الله العزيز، والامر ده في دقة علمية. أسماء ربنا يا جماعة، أسماء الله الحسنى لها تقسيمتين، أهل العلم بيقسموا بيقولوا توجد أسماء جمال وتوجد أسماء جلال. أسماء الجمال اللي بتدل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يدور حول معاني بقى الأسماء كلها اللي تبع الرحمة. طب أسماء الجلال اللي بتدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وكل حاجة تدل على العظمة في أسماء الجلال. أسماء الجمال اللي فيها رحمة بتسبب تعلق القلب بربنا سبحانه وتعالى وبرحمة ربنا، وأسماء الجلال بتسبب لك تعظيم وتوقير في قلبك لله عز وجل. لو أقول الجبار، اسم الله الجبار، نحطه فين؟ في الجمال ولا في الجلال؟ في الاثنين. في الاثنين، لأنه له أكثر من معنى، وده اللي هنشرحه النهاردة وبقية الحلقات. اسم لو حطته في أسماء الجمال على أفعال الإيه؟ الرحمة اللي بيدور حواليها، ولو حطناه في اسم الجلال على العظمة وما يدل عليها. فأسماء الجمال خلاص تعلق زي ما قلت لك رحمة ربنا ورجاء ربنا وانتظار الخير من ربنا، والجلال أسماء الجلال بتسبب حاجة في قلب تعظيم لله سبحانه وتعالى. زي ما يعني بنكرر الكلام تاني، أسماء الجمال وأسماء الجلال وهكذا. طيب يبقى اسم الله الجبار من أسماء الجمال لو خدته يجبر الكسر، يجبر كسر قلوبنا. الجبار يجبر كسر قلوب عباده الموحدين. لو أنا فقيرة أنتظر من الله سبحانه وتعالى يجبر كسري بالغنى، لو أنا ضعيفة أنتظر من الله سبحانه وتعالى الجبار يجبر كسري بالقوة، لو أنا عاجزة أنتظر من الله سبحانه وتعالى القدرة والمعونة إنه يقدرني على الشيء ويعني ويقويني عليه. طيب المعنى الثاني من أسماء الجلال باسم الله الجبار، المعنى الثابت بقى اللي احنا كلنا عارفينه، الجبار بمعنى القهار، فيها قهر وفيها عزة. ابن القيم بيقول وأما الجبار من أسماء الرب هو ذي الجبروت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ركوعه إيه؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ده من دعاء الركوع. الجبار اسم من أسماء التعظيم، المتكبر، الملك العظيم، القهار، ده المعنى المشهور اللي احنا عندنا. المعنى الثاني من أسماء الجمال زي ما أنا قلت لكم بتعلق في ظاهره رحمة، في رحمة. يبقى لإسم الله الجبار ثلاث معاني، الأول القهار، قادر على كل شيء، يقهر ما دونه، كل شيء خاضع لله عز وجل. الجبار بمعنى القهار العزيز في العالم السفلي والعالم العلوي الاثنين. اسم الله الجبار قاهر على المخلوقات كلها، الله سبحانه وتعالى وكل المخلوقات خضعت لعظمة ربنا سبحانه وتعالى، حركتها سكنتها كل ما تأتي وتظهر به تحت ملكية ربنا وتحت تدبير ربنا سبحانه وتعالى. حركاته والسكنات، ليس لها من الأمر شيء، كل الكائنات، بل الأمر كله لمين؟ لله. والحكم الشرعي والقدر والجزاء لمين؟ كله لله عز وجل. لا حاكم إلا الله، ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى. طب النقطة دي تنفعني أنا إيه في التعبد باسم الله الجبار؟ كل كذي معايا، تعالي، كل لما عقلك يتصور عظمة خلاف ربنا استعملي اسم الله الجبار، تشوفي إيه؟ إن الله جبار عليه. كل لما تشوفي حاجة عظيمة الله جبار عليها، عظيم عليها، زي ما بنقول كده بالعامية إيه، اللي له كبير فالله أكبر، وإن كنت كبير فالله أكبر، هو صح كده. ما خافش من حاجة ولا من شيء ولا من شخص ولا من أي بني آدم سوى الله سبحانه وتعالى الجبار. الله هو المتسلط الذي يتسلط عليه، الله الجبار فوق كل شيء. عشان كده الدعاء، وأوصيكم بالأدعية دي خصوصا في الأيام اللي بنعيشها، في الأحداث اللي احنا بنعيشها من مصيبة الزلزال دي، بص، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعز مما نخاف ونحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر إبليس وجنوده وأشياعه وأتباعه من الإنس والجن. اللهم كن لنا جارا من شرهم يا رب، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. الحمد لله الكافي، سبحان الله الأعلى، حسبي الله وكفى، ما شاء الله كان، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعا، ليس من الله ملجأ ولا وراء إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ملتجأ منه إلا الله سبحانه وتعالى. توكلت على الله ربي وربي وربكم، ما من دابة على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أوصيكم بالدعاء ده. لو تيجي تشوفي جبل ولا نشوف كذا ويرهبنا شكل الجبال وبيض وحمرة وخضاء، شوف مين اللي خلقها، الله سبحانه وتعالى. أتعامل معاه وتعبد به باسم الله الجبار، هو أعظم منها. لما تشوف الجبال وتشوف الرهبة اللي بتعمل ونطحات السحاب اللي فوق، مرة طلعت ناس يقول لك إيه ده الدور 38، ليه هو لسه فيه؟ يقول لك لحد 60، لا كفاية لحد كده. في ناس عندها أصلا خوف وفوبيا من موضوع طلوع الأدوار العالية والكلام ده. أما شوف الحاجات دي، لا مدبر ولا مليك إلا لها إلا الله سبحانه وتعالى. اسم الجبار بالمعنى الثاني اللي هو إيه؟ يقطع من قلبي كل تعظيم يشوفه في الدنيا إلا لله سبحانه وتعالى. لما بيجي أهل الدلتا، الناس اللي متعودين على الأنهار والبحار والكلام ده، لما بيروحوا الأماكن فيها جبال عالية، إيه اللي بيحصل في قلوبهم؟ رهبة، رهبة من الجبال وعظمة الجبال والكلام، بيقع في قلوبهم الكلام ده. لما تيجي تمشي طريق كل جبال من هنا ومن هنا، مثلا تروح مثلا في مصر مثلا، كان 15 16 سنة كده، كان الجبال الناحية دي والبحر الناحية دي، حاجة منظر مرعب صراحة، والبحر عيل شوية وكذا، والطريق مايل، حاجة كانت يعني. لا، ساعتها في قلبك في رهبة الجبار، يا جبار يا رب، يا قهار يا رب، لأن عظمة ربنا سبحانه وتعالى بتقهر كل حاجة، حتى الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اسم الله الجبار يقطع في قلبك كل تعظيم أي شيء بعد عظمة ربنا سبحانه وتعالى، واعتقادك باسمه أنه القهار الجبار بيقهر كل شيء، وكل المخلوقات دي دانت لله سبحانه وتعالى، دانت له الجبال والبحار، ولا يخضع، والزلازل والبرق كله دان لله سبحانه وتعالى، ولا يخضع الإنس وجن وكله، ما تخافش منه ولا تعمل حساب للإنس ولا الجن. ليه؟ شفت فرعون وشفت المتجبرين والظالمين، قال له اليوم ننجيك ببدن لتكون لمن خلفك آية. كل السكنات والأحياء للملك الله سبحانه وتعالى، المالك المليك القادر المقتدر باسمه الجبار. ليس لك من الأمر شيء. لما تيجي تخشي يعني بلدان الناس اللي جايين في بلاد ويشوفوا زي ما قلت لكم الحضارة والعمارات العالية والكلام ده، بقول لك شيء من الرهبة يحصل كده في القلب، وخصوصا الناس اللي بتعجب بقى بالحاجات دي، يقول لك ده عمارة سد عين الشمس، ده حاجة بتضوء الشمس. لما يأتي في قلبك أي تعظيم لأي شيء، انزع الأمر العظمة دي بإيماني باسم الله تعالى الجبار. ليه؟ هو أعظم منه. لما أجي أحاول أقول لك، خلي بالك من ولفة قلبك بقى للنظرة اللي هقوله لك ده. غالبا إحنا بنعظم الأشياء دون تعظيم خالق الأشياء. شفت مظاهر من مظاهر الدنيا العظيمة بس خلاص، انت شايفاه عظيم، اعلمي، انا بقول لك اعلمي، من الله عز وجل اللي بيهلك كل ده ولا يساوي أي شيء، بل الله عز وجل الأرض كلها يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته في الصفر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يتكفأ الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته في الصفر نزلا لأهل الجنة. كل اللي على الأرض ده والحاجات العظيمة هتبقى طعام لأهل الجنة. أهل الجنة هم اللي عظموا ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فبقى ده جزاؤهم. كل الأرض دي وتتصور الأرض كلها باللي عليها بالجبال بالمحيطات بالأنهار بكل ده هتكون بمثابة خبزة طعمة يطعمها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. الدنيا كلها ومع على الأرض كلها بتحول لطعام لأهل الجنة. ليه؟ بعد ما ربنا يساوي الأرض كلها فيش حاجة عالية عليها، خلاص تساوت. فلو من أهل السهول والدلتا وشاف جبال ما تختارش، ولو كنت من أهل الجبال وشفت البحر وسعتها والموج اللي كالجبال ما تختارش بعظمته. الناس اللي بيرهبوا البحر ولا الجبال ولا عينيهم ما اعتدتش بس على الكلام ده، أو اللي في المناطق الجبلية والكلام ده لسه بيقع في القلب رهب. كل الكلام ده القرى والمدن البعيدة والعمران وكل الكلام ده الرهبة اللي بتيجي معاها بتذهب كل الكلام ده باسم الله الإيه، نشوف حتى نطحات السحاب وكل اللي أنا حكيت لكم عليه. يحتاج أن أنا يكون في قلبي إيه؟ إيه اللي يحتاجه؟ أن أنا أتعامل باسم الله الجبار، الله أعظم منه. ليه؟ مالك زي ما قلت لكم العالم العلوي والعالم السفلي كله، ما فيش حركة ولا سكون على الأرض إلا بإذن الله الملك المدبر لأهل الأرض كلهم. ما فيش حد ولا في شيء على الأرض ولا وشوفوا ولا ولا ولا له حكم ولا له أمر ولا حتى لو ربنا أعطاهم الأسباب فعلوا كذا لا تفعل كذا. أنت في تصورك مين اللي بيملكها؟ الله سبحانه وتعالى. فلا أعظم الأشياء ولا الكلام ده، نعظم ملك الأشياء وخالق. وكل دي اختبارات لينا على فكرة في الدنيا، إن العبد يجبر وجبر قلبه بأن أنا أتأخد الاسم وأفعله على قلبي. الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حاجة قدامك ايه والآيات قدامك ايه، أنت قلبك بقى في ايه؟ يبقى المعنى الأول بمعنى ايه؟ القهار العزيز. المعنى الثاني اللطف والرحمة والرأفة الجبار في اسم الله الجبار. صلى الله سبحانه وتعالى يجبر قلوبنا بالرحمة ورأفة، قولوا أمين. اللي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. في حياتك شيء صعب ييسرها لك الله سبحانه وتعالى، يا جبار يا رب يسر لكل عسير يا رب. المعنى إن الله سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته ورأفته وجبره بيوصل الرحمات ويجبر لك القصور، ده الحاجة الكسر الموجود عنده بألطف ما يكون. المهم لما أنت تيجي تنظري للمعنى بقلبك تفهمي لو في عقبة بتواجهك اسم الله الجبار. نوحد الله سبحانه وتعالى يا رب فجبر الكسر اللهم أمين. اطلبي تيسير كل عسير من ربنا سبحانه وتعالى. أي حاجة أنت عايشة فيها في الدنيا اطلب فيها أشياء تفرض عليك ما فيهاش في حاجة تلفت القلب عن الله عز وجل عن باب ربنا عن طريق ربنا، ارجع بقلبك على طول لمين؟ للي يجبرك الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الجبار. من معاني اسم الله الجبار القهار، ودي بتعطي معنى الجلال والعظمة والانتقام والكبرياء والجبروت سبحانه. معنى خاص لاسم الله الجبار ايه؟ الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدري بيقول ايضا يجبر الله سبحانه وتعالى جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وقلوب المحبين له الخاضعين لكمال الله الراجين لفضل الله سبحانه وتعالى وانهم ينالوا هذا الفضل. الله سبحانه وتعالى يجبر القلوب الخاضعين لعظمته، يعني ايه؟ يجبر قلب المؤمن به، يجبر القلوب اللي ايه وقع فيها ايه، القلوب دي فيها نقص فيها كلنا فيجبر الله سبحانه وتعالى النقص ده ويكمله. لان القلب اللي ما فيهوش خضوع لله سبحانه وتعالى ومش منكسر لله سبحانه وتعالى هو محتاج الكلام ده، محتاج انه يلجأ لربنا، محتاج الفعل الجبر من الله سبحانه وتعالى. وضعف بالك كده ان في فعل من العبد وفي فعل من الرب. فعل من العبد التقصير وصدق اللجوء من ربنا لما الاقي الامر ده في قلبي واخضع وانكسر لله سبحانه وتعالى وانتظر منه الجبر سبحانه، ده التوحيد. وانتظرش من حد أبدا يجبرني إلا الله سبحانه وتعالى، ساعتها إيه اللي يحصل؟ يجبر قلبك، يجبر قلوب الخاضعين له. أنا مؤمن بيك يا رب. ترى قلوب الخاضعين لعظمتي مجبورة، الناس اللي قلوبها كده خاضعة لعظمة ربنا مجبورة عن الدنيا ونقص الدنيا واللي في الدنيا. كل لما يحصل الكلام ده في قلبك أو الفعل ده في قلبك ويحصل نقص وتري أثر الجبر السريع، لأصلا خضع قلبي لله منكسرة لله. أول ما يجي شعور بالنقص في القلب من أمور الدنيا مين يجبرني؟ الله سبحانه وتعالى. وبعدين بعد ما يشبر القلب خلاص يكتمل قوة تعلقك بالله، لأن أنت عندك يقين فيه. عبد خاضع لله ابتلي بالدنيا ونقص الدنيا ونقص من أمور الدنيا طبيعي. ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلما يحصل نقص اسمعوا، مفيش حد محدش بيتفرج عليه ولا بيسمعني ولا حد في الدنيا ما عندوش نقص في حياته. ذهب مال، ذهب حبيب، ذهب بيوت، ذهب كل شيء من أمور الدنيا مين يعوض؟ الله سبحانه وتعالى يجبر النقص بقوة تعلق بالله وحده، فما يشوفوش النقص ده أصلا ولا يشعروا به. ليه؟ من قوة تعلقهم بربنا وبأنس ربنا، مش حاسين إن في حاجة. ناس طالعة من تحت الأنقاض بتضحك، وناس طالعة بتقرأ قرآن ولا وفضل القرآن ولحد ما يطلع. في ناس كان كل همها بقالي يوم ما صليت، بقالي يوم ما صليت. في الحديث القدسي يا ابن آدم إن وجدتني فقد وجدت كل شيء. فلو قلبك انجبر بالله أنت أصلا ومتعلق بالله مش هترى النقص. وترى لما تلاقي في نفسك إقبال الدنيا أو إن مقبل عليك أو بتبعد سواء عندك، ده نوع من الجبر تحفة جدا. لما يجي الواحد بس يقول أصعب الصور على التصورات اللي ممكن تحصل لك مثلا من نقص الدنيا، مش فارق معك موجودة غير موجودة، نفسك معاها مال ولا في نقص في المال مش فارق، سواء معاك مش معاك الدنيا سواء عندك ما ولا كده أصلا. ودي من الحاجات الصعبة على النفس البشرية، خصوصا لو كنت من الناس بقى اللي ايه اللي يعني ايه ان مش هيحميني الا وجود النقود او ان يبقى في رصيد في البنك او يبقى معاه البيت الفلاني. لا، وناس كتير كده على فكره بيعيشوا انهم يخططوا ايه بصوا لقدام. مش عيب ان احنا نعمل الدنيا كنا نعيش ابدا، ولكن ما يبقاش ده الشغل الهم اللي في قلب، مش ده الهم. عايز يكبر بعندك بيت وعندك رصيد وعندك ارض وجاهز العيال وفي عربيات وفي فلوس وذهب والماس وهيصه كبيره ومتخيني ده النفع. لا، دي الأشياء اللي تعينك على العبادة، خلاف كده لا. جت ما جاتش خلاص، ده وسيلة مش دي الغاية. ممكن تكون الحاجات اللي انت فاكرها ديت هي مبتغاك، دي هي نفس الأسباب اللي هتجلب لك المشاكل والتعاسة، وان الأسباب دي اللي انت جلبتها على نفسك مش هي دي اللي هتنفعك. انت متخيل كده بس مش هي دي اللي هتنفعك، وهي دي اللي تسبب لك مشاكل. أصلاً الواحد يكفيه من المشاكل دي كلها، والدنيا والبنى والمرى البيوت وقعت كلها وديون وهلاك الناس وإيسا عاد سكنها ولا عاد سكنها. يقول لك عايز ابن بيت، عايز ابن بيت، عايز مش عارف إيه، وفي الآخر يسيب البيت ويموت ويسكن البيت العيال، أو ما يسكنوش، أو يتخانقوا على الورث، أو يأجلوا، أو بيوت بقالها سنين. كل دوت قص على بقى أمور الدنيا كلها، يختلفوا على الورث، الراجل يموت بالعشرين سنة البيوت يا فاضية يا ما انتفعوش بيها، خلاص هو اللي يحاسب اللي بنى وقعد طول حياته مضيعها. عشان كده ما بنقولش ما نعملش، لكن ما يكونش همك وشغلك الشغل بيه، ولو جه أنا سعيد ولو ما جاش أنت تعيس. لا، فما نعلقش سعادتنا على فعل أو حاجة معينة أو كمال أمر معين من أمور الدنيا. علق سعادتك بالله وبأمور الآخرة، ده ممكن يكون أمر من أمور ده هو سبب التعاسة بس أنت مش شايفها، تكتملش. تحت تقول لك انا سعادتي مع فلان والشاب الفلاني ده، ولو ما اتجوزتوش خلاص هو ده اللي هيملى عيني وكانت مصيبه الدنيا. لا، غلط. ونعلم بناتنا ونعلم شبابنا في السن، وخصوصا السن اللي لسه مقبلين عليه في اول مراحل الخطوبه والكلام ده، بتبقى لسه مشاعرهم بقى طايره في الهوا كده. تقول لك انا عايزه اتجوز فلان فلان وما اتجوزتوش خلاص. ليه تقوليش كده؟ قولي اللهم إن كان فيه خيرا لي ارزقني به واجبرني فيه واصلح أمري معه، وكان غير ذلك فاصرف عني واصرفنا عني. نعلم العيال كده، ده ممكن يكون هو سبب الشقاء مش سبب العذاب. فليجبر قلبك في الدنيا مادة لا، مادة تملكيها لا، اللي يجبر قلبك اسم الله الجبار، هو اللي يجبر القلب، هو اللي يدفع عنك شعور النقص. واحدة ما معهاش يعني ليرة وفيش ولا معها أي، وسعيدة ومبسوطة وراضية وقنوعة وروحها في السماء وهمتها عالية، نشوف كتير طيبة النفس. واحدة مع الملايين وحزينة وعايزة وعايزة المليون التاني والتالت، ما هو لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. مين اللي تلجأ إليه يعوض النقص لما نشعر بنقص؟ الله سبحانه وتعالى. واحدة ترفض تروح لمكان خير ولا مكان هيعود منها عليها خير ولا مكان تسمع فعلا لا أو تجميع خليه، خايفة أكون أقل من الموجودين، تعلقها بإيه؟ بلبسها ولا كده، هلبس إيه؟ لو لبستها أكون أقل منهم، لا مش عارفة إيه. عندها شعور بنقص في عمل معين مادة بالدنيا، والشعور بالنقص دي حاجة من جوه مش من بره، ده شعور داخلي ملوش دعوة باللي بره. أنا شفت واحدة بنوتة وموجودة دلوقتي، راحت تحضر كورس تعليمي. عارفين أعزكم الله السبول اللي هو زي الشبشب، يعني هو مش سبول حتى مقفول من قدام، هو زي هو شبشب بس ومفتوح، وكانت عمالة بالدريق وأي حد يبص عليها الدريق، وقاعدة بتسمع وبتعمل وتكتب وكذا. لما جه الاختبار الأخراني طلعت الأولى عليه وتفوقت وخدت منحة مجانية للكورس اللي بعده. قالت وهي في آخر يوم وهي معاها الشهادة، ما عنديش فلوس أجيب حذاء، كل اللي اشتغلت بيه دفعته في الكورس ده، وخفت أول يوم آجي وكان عندي تخوف إنك تتريقوا عليا وعلى اللي أنا لابساه. قلت في نفسي عادي، ما إن شاء الله ما ضيعش الخير وكده وخلاص مش مشكلة، ولما اشتغل بقى أبقى أجيب حذاء يعوض ده، والكورس مش هيتعوض لكن الحذاء ممكن أشتغل ويتعوض. بعد كام سنة بعتت لنا صورة ليها بأفضل حال ممكن دماغه يتخيله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم زيد وبارك عليه. قلوبهم جبرها مين؟ الجبار. جبر القلب، أنا أصلا دفع عنك شعور بالنقص، قلبك من جواه غني بالله، أنت أصلا غناك بربنا، ما أنت شايف أن فيه نقص أصلا، حامد على طول راضي على طول. ده مش معناه أن احنا منقول الناس ما تلبسوش، لا لا لا، أن الله جميل يحب الجمال، لكن في فرق شاسع بين انك تتعبد لله وتتعبدي لله بده، وانك تلاحظ الناس وعيون الناس وهيقولوا عليا ومش عارفه ايه، وما تروحيش مكان خير ولا تشعري فيه بقيمتك، قيمتك باللي تلبسيه خطا، وده اللي بنعلمه الاولاد خطا، قيمتك في شكلك ومظهر غلط باللي جواكي وبقلبك ومبادئك. الفرق بين الاثنين فرق كبير جدا على فكره، إن واحدة بتتعبد لله سبحانه وتعالى إنها تبقى ضيفة وشكلها حلو تتجمل، الله جميل في وسط معشر النساء يحب الجمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لبس خاص لمقابلة الوفود، النبي عليه الصلاة والسلام كان له لبس خاص، صلوا عليه، لبس خاص في مقابلة الوفود، جبة خاصة كده يقابل بيها الناس، كان يغتسل والطيب وكان أحب الناس، شوف نفسه وريحته وحاله، وكان يطلع منها المسك وكان بيحط المسك ما بين مفرك رأسه كده، وكان الدهن كده وشعره جميل وجميل. لكن إن أنا أحط نسعى، لكن إن أنا أحط إن قيمتي وتقديري هو في اللبس واللي بتاعه ولا معيش، يبقى خلاص ده غلط، والحاجات الغلط بتربى عليه، أو إن أنا أقل من الناس وأقل من الموجودين وعنده شعور بالنقص من حاجة زي كده، لا. إيه اللي يجبر شعور القلب بالنقص؟ اسم الله، اللهم اجبر قلوبنا يا رب. فهمنا الجزئية دي عشان مهمة، يبقى ربنا هو اللي بيجبر القلب في كل شيء مش في اللبس بس، أي نقص أحسه في قلبي أدعي الله. يبقى المقصد إيه؟ لو أنت عشت حوالين نفسك والماديات هتدور في دايرة ما أنتش طالع منها، تمرض قلبك وما أنتش حاسس. في ناس بتمرض نفسها، سبحان الله سبحان الله، ليه عينها ضيقة بصة تحت رجليها، ده انا عندي نقص المناخير كبيره، لا ده البق ايه، لا ده انا مش عارفه اعمل شعر، لا انا هعمل مش عارفه بيلدينج، ده انا هعمل كلام كتير جدا، وهي اصلا جميله مش محتاجه. واصلا الله هو المصور، المصور مش معنى الجمال انه يصورك، معنى انه يخليك في عين اللي قدامك جميل ويصورك في احسن تصوير. عمليه النقص الناحيه النفسيه ده شعور داخلي، لو تليتي بيه استغفر الله استغفر الله على طول اسم الله الجبار. قولي الحياة عندها أصلا سودة واكتئبت وخلاص، ده على طول أتوسلي وتتوسلي لله عز وجل باسمه الجبار، يجبر النقص على طول ويجبر القلب. القبول ملوش علاقة بالشكل ولا باللبس ولا الكلام ده، ده باللي جوه، طول ما تبقي طبيعية، طول ما يبقى فيه قبول. احنا جميلة وبتاع، ولا يمثل ولا يبين عليه ولا الكلام روحها، مش يقولك مش. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي ايه؟ يعطي قدر من الروح والحب والأنس، كل الكلام ده لما انت تقتنع من جواك وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، وتبقى انت من جواك ما انتش حاسس بنقص، لكن في نقص في نفسك على طول، في صورة أصلا الزرية بتاعتك أنت مش راضي بيها عن نفسك ومش راضي بيها عن نفسك، وعمليات التجميل وهوس عمليات التجميل. فالإيمان بالله بجبر القلب، إنه يا رب اجبر نقص قلبي يا رب اللي موجود فيه، يجبرك ربنا يحط على قلبك كده محبة لله سبحانه وتعالى، وتعرف ربنا بجميع أنواع المعارف لله سبحانه وتعالى، وربنا يوفقك ويهديك ويرشدك ويسددك لإيه؟ لأي نقص أنت بتعاني منه، انكسرت لله. المشاعر الداخلية اللي فيها النقص دي أعالجها، ولو كان في نقص فعلا أقول يا جبار اجبر نقصي يا رب، يا رب قس عليها كل حاجة بقى، كل حاجة فيها نقص، علاقتك مع زوجك أنا فيها نقص، يا رب اجبرني في علاقتي مع زوجي واصلح لي ليها يا رب، واصلحه ليا وكمل النقص ده عندي. علاقتك مع أولادك يا رب فيها يا رب اجبرني في هذا الأمر مع أولادي، في علاقتك مع أي شيء في الكون أسأل ربنا سبحانه وتعالى يجبره فيه، يجبر النقص ده. أيوة بس ادعي، ادعي وبيقين القلب، الاتنين مع بعض، الاتنين مع بعض، تدعي بالدنيا وتدعي بالآخرة وتدعي بكله، ما بقاش في حاجة في تفكيرك أصلا ولا يمنع عليك لا إرادك داخلية ولا إرادك إلا ولا دنيا ولا الكلام. الدنيا أصلا قد كده رحلة صغيرة وماشيين عابرين، وما انتش مخلوقة بس عشان نعمر فيها، احنا مخلوقين عشان فوق. لكن جبر ربنا للي بتشوفيه في نقص الدنيا ادعي، يا رب انا مش شايفة نفسي جميلة عندي نقص، ادعي ان ربنا يجبرك في هذا الامر. طب المعنى الثالث في عجالة الاسم الله الجبار، اللي علي على كل شيء، اللي له انواع العلو، علو الذات، علو القدر، علو القهر، دخل في اسم الله الجبار اسماء الجمال واسماء الجلال، له ثلاث معاني، القهار والرحمة، واسم يتصل بالرحمة واللطف، ومعاني تتصل بالعلو، يعني الجبار بمعنى العلي. المعنى الأول القهار، اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الجبار بمعنى الجلال أو أسماء الجلال، عظمة. معنى الجبار قاهر، قهار لكل شيء، قهار لإني هعالج حالة نفسية عندك، خوف، خوف من بشر، خوف من ظالمين، القهار خضع له كل شيء ودان له سبحانه كل شيء وأي حد، وما فيش حد ولا أشياء لا صغيرة ولا ذر يخرج عن أمر الله وعن سلطان الله، وينفع حد أصلا يغرب، لا استغفر الله القادر الغالب، كل شيء خاضع لسلطان ربنا سبحانه وتعالى. واتفقنا لما نشوف شيء عظيم من صنع ربنا سبحانه وتعالى أعظم الخالق دون المخلوق، مش صنعة، لا، يقع ايه في قلبي لما اشوف اما اشوف شيء عظيم، اعظم الله، الله اعلى واعظم، الله الجبار، لا عظيم في الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى، وكله تحت قهر الله وسلطان ربنا، خاضع لله. الكلام ده بيعالج مشاعر الخوف من الظلمه، من الجبارين، اي جبروت حد عليكي تقول لك انا بس خايفه من قهرها، خايفه واحده مش عارفه تسبب لي نوع من انواع المشاكل في جو ده، تروح هتعمل لي بلوه في حياتي، ده هتخرب بيتي، ده هتعمل لي مصيبه. تعالجي كل ده باسم الله الجبار، لان كل شيء خاضع لامر ربنا سبحانه وتعالى. انا نفسي نتعلم ونعمل، لما نقول كده نعمل، ونقول الله سبحانه وتعالى عنده القدره إن هو يقهر كل الظالمين، له سلطان الأرض، نفوذ ربنا عالي. لو جه الإحساس في قلبي بالقهر أدعي باسم الله الجبار، إحساس بسلطان حد أدعي باسم الله الجبار، وأعرف إن سلطانهم ده والله ولا يستطيع يعملوا حاجة أبدا، أصلا ربنا هو اللي سبب لهم الأسباب علشان السلطان ده. اللي عنده قدر معين ولا عنده جاه معين ولا ربنا أعطاه قدرة وجاه، الله هو القهار فوق كل مقهور تحت قهر ربنا سبحانه وتعالى. لا تعظيم لا في نفسي ولا في قلبي ولا في عقلي ولا في لساني إلا لله سبحانه وتعالى. إن كنت كبير فالله أكبر، رب قادر عليك، رب قادر يخضعك إن ظلمت، رب قادر يقتص منك، إياك إنك تخوفني أبدا، ما خافش منك، أنت مقهور تحت رحمة ربنا وقهر الله القهار الجبار. الله أعظم وأجل، فلا يقع في قلبك لخوف ولا أي حاجة. وده يعني من دعاء اسم الله سبحانه وتعالى الجبار، أدعي به اللهم اجبرني يا رب باسمك الجبار. لما تيجي مثلا زوجة خايفة مثلا تقول لك يحصل لي كذا وزوجي متسلط علي أو مدير في الشغل متسلط، الله الجبار فوق كل ظالم، يا رب اجبر قلوبنا ويسر أمورنا يا رب، واجبر نقصنا يا رب، اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب، واعطنا ولا تحرمنا يا رب، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب، وردنا يا رب وارض عنا، اللهم علقنا بك وحدك، اللهم أمين يا رب. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير. أنا عارفة أنا بطول بس كان لازم ناخد على الأقل ثلاثة، فضل لنا ثلاث معاني كمان ونخلص الاسم بإذن الله. خلينا ناخد حاجة كده من اللايف عبال ما تيجي الأسئلة. رانيا بتقول لما بنشوف من يعصي ربنا سبحانه وتعالى ولا يقبل النصيحة، هل الدعاء له بالتوبة يكفي أو ماذا نفعل؟ ما عليك إنك تقولي. جزاك الله خير يا رانيا على سؤالي، قولي وانصحي. قبل قبل ربنا هيحاسبني هو التزم ولا لأ، هيحاسبني قلت ولا لأ، قولي. وما فيش اللهم اهديك، يعني ما فيش بقى اللهم اهدي يا رب، اللهم اهديهم بهداه، لكن لازم نقول النصيحة. خلينا ناخد أول اتصال. تمام، معنا احمد من الزقازيق. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. ايوه دكتور انا سامعاك، اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور، ادعي لي ان ربنا يهدي لي اولاد ويبارك لي فيهم يا رب. يا رب اللهم امين. اخ احمد يهدي لك اولادك. وبنتي عاوزه اكلمك. ايه طب يلا يا دي الهن. الو. اهلا اهلا، السلام عليكم. السلام. انت اسمك ايه؟ ندى. ملك؟ ندى. ندى، الله. عندك كم من السنوات يا ندى؟ انت في سنه ايه؟ 8. انت عسولة خالص. عايزه تقولي لي ايه بقى؟ عايزه اقول ايه. يب يلا انا معاك يا اسمعي. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات بكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنهم من أفك قتل الخراصون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي واللي في حفظك القرآن. يلا بقى عشان تتصلي بينا المرة الجاية وتقولي خلاص أنا خلصت ربع ياسين كله. اللهم اجعلك من أهل القرآن يا رب يا ندى، وينفع بيكي ويجعلك قرة عين لأبوكي وأمك. سعدت بيكي يا حبيبة قلبي، سعدت بيكي. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد حاجه من اللايف. معنا ريحان. ريحان بتقول لما اجبر بخواطرنا جبرا يليق بك، اللهم امين. فعلا جبر يليق بخلق الله، اللهم امين يا ريحان. عندنا دعاء حسن بتقول لما اجبرني باسمك الجبار. اسماء، ازيك يا انسه اسماء؟ اسماء اناوي والمجموعه الجميله اللي بقالي كتير ما اعرفش عنهم حاجه. هلا سمير، الله يكبرك يا رب. جبر من الجنة في الدنيا، جبرا يعجب له أهل الأرض، اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خير يا أسماء، وسلم لنا على الفانز كلهم أصحابنا بقى. أنا عايزين نحطكم في مجموعة كده أسماء ونعمل لكم حاجة كده كل شهر ولا حاجة، دعاء مثلا ولا أي حاجة، نفكر لكم في الكيرو. ناخد اتصال معنا. مين؟ ما معناش. أميرة من القاهرة. السلام عليكم من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا أهلا يا أهلا. ده إيه الحلقة الجميلة التحفة النهاردة اللي كلها بناتيت عساسين دول؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك فيك يا أميرة. قولي لك عندك كم سنة؟ أنا عندي 27 سنة. معقول؟ ده أنت صوتك أنت صوتك صغير خالص يا أميرة. صوتي طفلة شوية. يا رب يجعلك كده يعني لك قلب طفلا يغتفر الذنوب ويرى الناس كلهم الحبيب، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا بنت ويجعلك على الفطره دايما. ردك يا رب استردنا كده ردا جميلا يا رب العالمين. يا رب نشوفك كده بخير يا رب. وياك وحبيبتي، اللهم امين. يلا قولي سؤالك، عندك سؤال؟ أو كنت قبل كده شفت حلقة على الفيس كده، الشيخ بيقول إن المفروض الواحد يروح تكبيرة الإحرام قبل ما يصلي، فهو المفروض إن أنا أقول حاجة زي كده قبل ما أصلي، ولا هو ده يقصد بالرجالة بس؟ ما هو تقصدي تكبيرة الإحرام اللي هي دي الله أكبر بدأت صلاة كلنا بنقولها، أو تقصدي إيه؟ أنا بحسب إن هي الله، يعني إن أقول الله أكبر، الله أكبر كبير والحمد لله كثير، أنا كنت بحسب إن المفروض أقول كده. لا بس حاضر، يعني قبل ما أصلي أقول إيه يعني؟ حاضر هقولك. عندك سؤال تاني؟ حاضر. لا شكرا. الله يبارك فيكي، ومش عارفة أخوكي بقى اللي جنبك ولا بتاع، أنت خدعتيني بصوتك خالص يا أمير. أولا وإحنا يعني الذهاب للصلاة المفروض ان لو انا رايحه المسجد هقول دعاء المسجد. طب احنا النساء والله احنا بقول، مش انت جايه من الوضوء وداخله مكان مصلاك، والله بنقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا، اللهم اجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوق نورا، اللهم اعطني نورا، والله بنقول. وما بنقول في المسجد واحنا نقول واحنا رايحين المصلى في البيت. خلاص دخلتي اغدي لنفسي كده ثانيتين قبل الصلاه، استجمع، انا راح اكلم ربنا، انا هقف بدين ربنا، هترفع الحجب بيني وما بين ربنا، راح اكلم عظيم سيدنا علي كان وشه بيصفر، يلا يا رب انا مقبله عليك يا رب، انا راح اكلم ربنا سبحانه وتعالى. دي اسمها ايه؟ الله. عايزه اقول الاقامه وماله، لا باس، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله، عايزه تقيم. ان اقمنا فلا باس، بس ايه ما عليكش اقام، خلاص المسجد والامام اقام، اعمل ايه؟ اهو دي تكبيره الاحرام، الله اكبر، بس بدات الصلاه، وابتدي بقى اتكلم بقى الاول استفتح الصلاه وبعد كده الفاتحه وهكذا. ارجعوا لحلقه الخشوع في الصلاه جميله جدا، لكن ما فيش حاجه بقى اسمها، في ناس بقى بتقول زي جدتي مثلا زمان اللي انت بتقولي ده الله اكبر وكبيره والحمد لله، لا بس ده طبعا لم يرد اللي انا قلت لك عليه ده. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا اميره يا رب، اللهم امين. معانا مين؟ أمال من اسكندرية، على اسكندرية وأهل اسكندرية، وسلموا لنا على اسكندرية وستانلي ومعمورة واسكندر، ها مش عايزة. يلا ها أمال، انت فين يا أمال؟ سمعانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتورة عاملة ايه؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا أمال، ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر. وياك يا حبيبتي، شكرا. ايوه انا سامع حضرتك. تمام انا سامعاكي والله، اسمعيني بس من التليفون وقولي سؤالك، عندك سؤال؟ انا عايزه حضرتك بس عايزه اطلب منك طلب. عينيا ليك، عايزاكي تدعي لي بالزواج الصالح. حبيبه قلبي، متزوجه بقالك كام سنه يا مان؟ حضرتك انا متجوزه بقالي سنه، ويعني سبحان الله انا ما عنديش حاجه وجوزي ما عندوش حاجه، وبسال الدكاتره وما فيش حاجه، بس لسه برضه مش يعني عماله بدعو على ربنا بالدعاء، بس لسه ما فيش حاجه. حاضر هقول، نفسيه تعبانه شويه. ادعي لك ونخلي كل اللي بيسمعنا على اللايف النهارده يدعي لي. حاضر يا امال يا حبيبتي، بس انا اوصيكي بشويه حاجات، اسمعيني. اولا اوصيكي باسم الله الوهاب دايما، اللهم رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب، وجعلنا المتقين، هب لنا اسم الله، وهبنا له وهبنا له، فادعي باسم الله الوهاب، ودايما دعائك رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات، أي عمل خير تقدري تعمليه ما تبخليش، ودعي ربنا قول يا رب أنا إن شاء الله ناوية لما أخلف أعمل كذا في أولادي، وناوية كذا وأعمل لهم خطة وأعمل لهم كذا، وناوية يا رب يكونوا صالحين أقدمهم لك ولدعوتك ولدينك يا رب، وهكذا. بس ادعي باسم الله الوهاب، أدعو الله سبحانه وتعالى بنتي من عليك وارزقك الذرية الصالحة التقية اللي تقر عينك يا رب، اللهم أمين. معنا مين؟ طيب ناخد حاجة من هنا عبال ما يجينا اتصال. غروب الشمس ونعمة بالله، توكلت على الله رب العرش العظيم. معانا تاني، لا تنسيني من دعواتك، حضري أسماء. مريم، زكي يا مريومة، مريم أمين حبيبتي، دعي لي كتير أنا في قرب. ليه يا مريم؟ عليك بالصلاة على رسول الله السلام والحوقلة والاستغفار، سحر. أنا بقول لك بالصلاة على رسول الله السلام كتير، يعني 5 7 10 5 7 10، هو طبعا مش بالعدد ولكن بكثرة الأمر. وادعي يا بنتي ربنا يفك كربك يا رب ويكرمك يا رب يا مريومة. ام احمد بتقول انت كنت فين من زمان يا دكتوره، ربنا يبارك فيكي اختي، احنا كبرنا والاول مره نسمع عن اسم الله الجبار، والله يعني كلنا يعني نجهل عن الله عز وجل، وده احنا بنتعلم. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وينفعك بيهم يا رب يا ام احمد. معانا ميرنا احمد بتقول السلام عليكم يا دكتوره، اللهم امين، ربنا يبارك وياك يا حبيبتي. مين تاني؟ دعاء حسن، يا رب فك كرب. قال لها كلهم بيدعوا لك يا مريم واسماء ودعاء وقال لا لا لا وضحى، ازيك يا ضحى؟ بقول لكم الشله دي تحفه. انا هعمل لكم جروب لوحديكم، ادخلوا السرور على قلبي والله بتاع لقاكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. معانا مين؟ محمد من القاهره، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا، معاك محمد شاهين من القاهره. اهلا يا اخ محمد، اهلا اهلا. بنعزي حضراتكم وانفسنا والمسلمين جميعا على الزلزال اللي حصل عندكم يعني، وربنا يكون معاكم صحيح ويستر علينا وعليكم، والله يكون في عون فخامه الرئيس رجب طيب اردوغان، ربنا معاه يا رب. وحدث جلل بصراحه، انا امبارح بكيت على الكلام اللي قلتيه والله يا دكتور. هي فعلا ربنا يحفظنا ويحفظ المسلمين يا رب. خلي بالك احنا عندنا برضو زلزال، زلزال الاسعار، وربنا يهدى علينا التجار والله. ايوه واحنا كلنا مروحين بس الفراق يا دكتوره. صح، وربنا يديك الصحه يا رب، وسمعنا عنكم سمع خير، والجاليه المصريه والاحرار هناك كلهم بخير الحمد لله، ربنا يبارك. ايوه احنا اللي في اسطنبول بعيد، لكن في ناس من المصريين كانوا تحت في الجنة. يا رب شكرا لك. والحاجه بتسلم عليكي وبتقول لك عروسه الهنا لسه ما وصلتش برضه، هي في عمره ما رجعتش لسه من السعوديه، انتظرها يا رب ولا نتجوز من الجنة وخلاص. لا لا لا يا راجل، انا قلت لك خلاص بقى ان شاء الله نجوزك، ربنا ترجع بس هي في عمره بالسلامه. ربنا يجيبكم بالسلامه يا رب، ويعينكم يا رب ويعين الرئيس هناك بصراحه، وربنا يستر علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير يا دكتور. شكرا شكرا لك يا محمد، شكرا لك للاتصال، الله يبارك فيك. معانا ناخد حاجه، انوس نوسي، ربنا يبارك فيك، شكرا يا انوس. رانيا، نفسي ربنا يكرمني بالنفقه بالتفقه في الدين. ابدأي يا رانيا، ابدأي تعليم العلوم الشرعيه، ابدأي خشي بصي كل البرامج الشرعيه دلوقتي اونلاين مجاني، خشي اي دوره شرعيه موجوده بنتي، خشي تعليم القران، خدي اجازه قراءه من القراءات، اتعلمي عن التفسير، تدبر ذات نفسه، خدي حاجه في اصول الفقه، خدي حاجه في الحديث ومتن الحديث، الحاجات دي هتلاقي نفسك اصلا علم بيجيب علم بيجيب علم، انت اصلا ما انتش مش هتعرفي تطلعي من حلاوه العلم عن ربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي من عليكي بالامر، اللهم امين. ناخد اسراء بتقول ادعي لي يا دكتوره بصلاح الحال وتيسير حفظ القران والزوج الصالح، وعايزين حلقه بقى عن القيام تاني وحلقه عن الجنه. عندك حلقات عاملاها على اليوتيوب على الجنه ووصف الجنه ووصف الكوثر، وعندنا حلقات كمان عن القيام، حلقه القيام اللهم بارك. يعني حبيبه الرحمن، ربنا يبارك في عمرك يا دكتوره واياك يا حبيبه. ضحى، جزاك الله خير. ضحى الهلموشي، جزاك الله خير يا دكتوره واياك يا حبيبه قلبي. شفتي بتقولي اسم يا دكتوره، انت بتجيلي فتره اشعر بضيق شديد لكن بحاول. صح، التسبيح جدع، من الله يجبرنا انا وانت والبنات عشان يريح قلبنا ويعطينا سؤلنا، اللهم امين يا ضحى ويستجيب لك يا رب، اللهم امين يا حبيبه قلبي. معانا اسماء، اسماء محمد، ادعي لي يا دكتوره، ادعي لك يا اسماء انك تتقربي لله اكتر واكتر، عليكي بالاستغفار والذكر، باب بيفتحيه يتفتح خشي بقى على بقيه الابواب. يعني في الاخر ناخد اخر حاجه، اسامه زكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، انا متابع حضرتك الله يبارك فيكي، محتاج دعوه بالشفاء، ربنا يشفيك يا اسامه يا رب ويهديك، اللهم امين. يعني سعدنا بيكم، وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين،